الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا وبعد. طيب اقرأ يا شيخ عثمان، اقرأ وارفع صوتك. أيوة، اقرأ البيت الثالث والرابع. حب الصحابة كلهم لي مذهب، ومودة القربى بها أتوسل. حب الصحابة كلهم لي مذهب، ومودة القربى بها أتوسل. ولكلهم قدر على وفضائل، لكنما الصديق منهم أفضل. إيش عندكم؟ ولكلهم قدر. هي نسختان، هي نسختان التي قرأها الشيخ هي المشهورة خاصة في بلاد اليمن، وهذه كذلك موجودة. طيب يقول الناظم الإمام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: حب الصحابة كلهم لي مذهب، ومودة القربى بها أتوسل، ولكلهم قدر وفضل ساطع. والرواية اللفظ الآخر: ولكلهم قدر على وفضائل، لكنما الصديق منهم أفضل. قوله رحمه الله تعالى حب الصحابة، الحب مأخوذ من المحبة وهي المودة، وحب الخير للآخرين وعدم البغض والكراهية. والحب يكون باللسان وينطوي عليه الجنان، وما كان في الجنان يؤيده اللسان وصفحات الوجه. ما فيك يظهر على فيك. قوله الصحابة جمع مفرده صحابي. هذه ورقة يعني ذكر فيها تكرير الفائدة، هذا قد يشق شيئا ما، لكن نحاول. جاء عن ابن جريج رحمه الله تعالى أنه قال: التكرير أشد علي من نقل الصخور، لكن لا بأس. قوله الصحابة جمع ومفرده صحابي، والصحابي مأخوذ من الصاحب والصحب والصحبة، وهي المصاحبة والملازمة، وقد لا يشترط فيها الملازمة. وأما في الشرع فالصحابي هو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك، وإن تخللت ردة في الأصح. كذا قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى كما في نخبة الفكر، وهذا أجمع وأسلم تعريف. فقولهم من لقي يشمل الأعمى وغير الأعمى، لأن بعض أهل العلم يقول من رأى، فالرؤية تخرج من كان أعمى كابن أم مكتوم مثلا أو غيره ممن كان أعمى البصر. فقولهم من لقي أشمل وأجمع وأسلم، من لقي النبي عليه الصلاة والسلام مؤمنا به. قوله النبي عليه الصلاة والسلام يخرج من لقي غير النبي عليه الصلاة والسلام فلا يسمى صحابي، كأن يلقى صحابيا هذا يقال له تابعي، أو يلقى عالما، أو يلقى تاجرا. مؤمنا به أخرج من لقي النبي عليه الصلاة والسلام وهو غير مؤمن به، كالمشركين مثلا الذين لقوا النبي عليه الصلاة والسلام كعمه أبي طالب وكأبي لهب وكأبي جهل والوليد بن المغيرة والعاص بن وائل وغيرهم، وما مؤمنا به ومات على ذلك، بمعنى أن من لقيه وآمن به ثم مات وقد ارتد ارتد هذا الرجل نسأل الله السلامة والعافية فإنه لا يكون صحابيا وليس له شرف الصحبة. وإن تخللت ردة في الأصح، هذا قول أكثر أهل العلم خلافا لأبي حنيفة رحمه الله تعالى. وتقسيم الصحابة ومراتبهم ومنازلهم مذكور في كتب الطبقات، كتاب الطبقات لابن سعد، وكذلك من ألف في الصحابة كالثقات للإمام ابن حبان رحمه الله تعالى، وكذلك من صنف في الصحابة كابن الأثير في كتابه أسد الغابة، والإمام ابن عبد البر في كتابه الاستيعاب، وجرده الإمام الذهبي فسماه تجريد الاستيعاب، والإمام أبي نعيم الأصبهاني رحمه الله تعالى في كتابه معرفة الصحابة، والإمام ابن قانع رحمه الله تعالى في كتاب معجم الصحابة، ومن أنفسها وأجمعها وأفضلها كتاب الإمام الحافظ المحقق ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى الموسوم بالإصابة، فهو من أنفس ما ألف في هذا الباب، يذكر فيه يعني الصحابة، ويذكر فيه من عاصر زمن النبي عليه الصلاة والسلام ولم يلقه، ويذكر فيه من يظن أنه صحابي ثم يبين أنه ليس كذلك. يقول هنا رحمه الله تعالى: حب الصحابة كلهم لي مذهب، أي أنه يحب جميع الصحابة رضي الله عنهم ولا يستثني من ذلك أحدا. هذه عقيدة أهل السنة والجماعة، والتي دلت عليها نصوص الكتاب والسنة، ولهذا جاء عن أيوب ابن أبي تميم السختياني رحمه الله تعالى أنه قال: من أحب أبا بكر فقد أقام الدين، ومن أحب عمر فقد استنار له الطريق، ومن أحب عثمان رضي الله عنه فقد وضح له الطريق، ومن أحب عليا فقد أخذ بالعروة الوثقى، ومن أحب أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام وأثنى عليهم بالجميل فقد برئ من النفاق، ومن أبغض أحدا منهم لشيء بدر منه فهو مبتدع مخالف لمنهج السلف الصالح عليهم رحمة الله، والخوف عليه أنه لا يرفع له دعاء حتى يثني عليهم ويحبهم رضي الله عنهم أجمعين. فهذا ما سطره أهل السنة والجماعة، ولهذا جاء عن ابن أبي زمين المالكي الأندلسي رحمه الله تعالى أنه قال: ويقول أهل السنة والجماعة بحب أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام والثناء عليهم. هذا قول أهل السنة والجماعة، وهذا ما قرره الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى في عقيدته التي نسبها إلى أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد بن الحسن الشيباني، وكذلك ما ذكره الإمام اللالكائي في أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة، وما ذكره الإمام أحمد رحمه الله تعالى في أصول السنة، وما ذكره الإمام الشافعي رحمه الله تعالى، وهو مذكور عن الأئمة سلفا وخلفا: حب أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام والثناء عليهم ولا يذكرون إلا بالجميل. وهذا له أدلة كثيرة من كتاب الله جل وعلا، فلما ذكر الله المهاجرين والأنصار قال: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا في الإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. يقول الإمام مالك رحمه الله تعالى: فإن من سب أحدا من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام أو أبغضه فليس له حق في الفيء من بيت مال المسلمين، لأنه ليس بمؤمن بنص هذه الآية. وكذلك التردي عليهم الذي ورد في الكتاب والسنة كما في سورة الفاتح وفي سورة التوبة وغيرهما، وما جاء في الأحاديث الكثيرة كحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه في الصحيحين: لا تسبوا أصحابي والذي نفسي بيده، لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. وكذلك ما جاء في الصحيحين من حديث عمران بن حصين رضي الله عنه في قوله صلى الله عليه وسلم: خير أمتي قرني. هذا حديث عمران. في حديث عبد الله: خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. قال عمران: فما أدري أقال بعد قرنه قرنين أم ثلاثا. ثم يأتي قوم يشهدون ولا يستشهدون، ويخونون ولا يستأمنون، ويكثر فيهم السمن. فهذا الحديث كذلك فيه الثناء على أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. وكذلك من فضائل الصحابة رضي الله عنهم قوله عليه الصلاة والسلام: آية الإيمان حب الأنصار، وآية النفاق بغض الأنصار. هذا فيه فضل عظيم لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذلك ما ذكره الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب المناقب في قوله عليه الصلاة والسلام: يغزو فئام من الناس فيقال لهم: هل فيكم أحد صاحب النبي عليه الصلاة والسلام؟ فيقولون: نعم. فيفتح لهم، ثم يغزو فئام من الناس فيقال لهم: هل فيكم أحد صاحب من صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فيقولون: نعم. فيفتح لهم، إلى آخر الحديث. ذكره الإمام البخاري في كتاب مناقب الصحابة رضي الله عنهم أجمعين. وكذلك ما جاء عن ابن مسعود رضي الله عنه في قوله: إن الله سبحانه وتعالى نظر إلى قلوب العباد فرأى أن أفضلهم قلب محمد صلى الله عليه وسلم، فاصطفاه لنبوته ولرسالته. ثم نظر إلى قلوب العباد فرأى أن أفضل قلوب العباد بعده هم أصحابه، فاصطفاهم لصحبته رضي الله عنهم، فاعرفوا لهم قدرهم، فهم أعمق الناس علما وأفقههم، إلى آخر ما قاله رحمه الله تعالى. فحب أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام من أصول الإيمان ومن عقائد أهل السنة والجماعة. وشيخ الإسلام رحمه الله تعالى حيث يقرر هذا يريد أن يبين منهج أهل السنة وعقيدة أهل السنة المخالفة لفرق الضلال وأهل البدع والزيغ، كعقيدة الروافض الذين يسبون أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، بل ويكفرون أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا نفرا يسيرا كعلي وسلمان والمقداد. وهذا لا شك أنه ضلال مبين، حتى قال شيخ الإسلام: من كفرهم فهو كافر، ومن سبهم أجمعين فكذلك هو كافر. أما من ذكرهم بعيب كالجبن مثلا، أو نقص العلم، أو قلة الزهادة، أو نحو ذلك، فإنه يعزر وينكل به. ذكر ذلك رحمه الله تعالى في كتابه الصارم المسلول على شاتم الرسول صلى الله عليه وسلم. فالروافض عليه من الله ما يستحقون، يتقربون زعما منهم أنهم يتقربون بسب أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، زعما منهم أنهم يتقربون بذلك إلى الله جل وعلا. وهم كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: أجهل الناس بالمنقول وأكذبهم في المعقول. وكما جاء عن الإمام الذهبي رحمه الله تعالى أنه قال لما ذكر بعض طوائف الروافض فقال هم أشد من الكلاب، وذلك لخبث عقائدهم، بل جعل الإمام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى مقارنة بين الروافض واليهود. وهناك كتاب مؤلف موسوم ببذل المجهود في مشابهة الرافضة لليهود، بل كما قال بعض السلف لو سئل اليهود من أفضل أمتكم بعد نبيكم لقالوا أصحاب موسى، ولو سئل النصارى من أفضل أمتكم بعد نبيكم لقالوا الحواريون أصحاب عيسى، ولو سئل الروافض من أقبح أمتكم بعد محمد لقالوا أصحاب محمد عليه الصلاة والسلام. فهؤلاء قوم ضلال، وهم طوائف، منهم من يكفرون الصحابة، ومنهم من يسبونهم جملة، ومنهم من يسب بعضا دون بعض، وكل على ضلال وعلى غير الهدي وعلى غير سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيقول الشيخ رحمه الله تعالى حب الصحابة هنا ليس فيه تخصيص بصحابي دون غيره، حب الصحابة كلهم لي مذهب، أي مذهبي وعقيدتي التي أقول بها بعد تحقيق ولا أرجع عنها، كما سبق حب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ومودة القربى بها أتوسلوا، المودة تطلق ويراد بها المحبة ويراد بها الود، وهو حب الخير للآخرين. ومودة القربى، القربى في قوله الألف واللام للعهد الذهني، المراد بهم قرابة النبي صلى الله عليه وسلم، كما أن الألف واللام في قوله الصحابة للعهد الذهني، فالمراد بهم قرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم لهم حق وفضل لقربهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم نسبا، قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى، وجعل الله سبحانه وتعالى لهم حقا في الغنيمة خمس الخمس. وجاء في حديث زيد بن أرقم رضي الله عنه كما في صحيح الإمام مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما خطب خطبته في غدير خم قال إني تارك فيكم أمرين ما أن تمسكتم بهما لن تضلوا، كتاب الله، ثم رغب فيه وذكر أمته به، ثم قال وأهل بيتي أذكركم الله في أهل بيتي أذكركم الله في أهل بيتي. فقيل لزيد بن أرقم رضي الله عنه ومن أهل بيته؟ فقال آل علي وآل جعفر وآل عقيل وآل العباس، هؤلاء هم آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. وللإمام ابن القيم رحمه الله تعالى بحث نفيس في كتابه جلاء الأفهام في الصلاة على خير الأنام صلى الله عليه وسلم، ذكر الخلاف بين أهل العلم في قولهم الآل من هم، فبعض أهل العلم يرى أن الآل هم قرابته عليه الصلاة والسلام الذين ذكروا في حديث زيد بن أرقم، وبعضهم يذكر أنهم آل الكساء الذين هم علي وفاطمة والحسن والحسين، وبعض أهل العلم يرى أن أزواجه من آل بيته عليه الصلاة والسلام كما في الآية التي في سورة الأحزاب، وبعض أهل العلم يرى أن الآل كل من كان على ملة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو لم يكن من القرابة، آل النبي هم أصحاب ملته على الشريعة من عرب من عجم ومن عربي، لو لم يكن آله إلا قرابته صلى المصلي على الطاغي أبي لهب، هذا يقوله بعض أهل العلم. وإن كان الإمام الصنعاني رحمه الله تعالى رد هذا القول وبين أنه ضعيف. وبعض أهل العلم يفصل في هذه المسألة فيقول الآل إذا كانوا من الذين تحرم عليهم الصدقة فهم ما ذكر في حديث زيد بن أرقم، وإن كان في الفضائل فيدخل معهم نساؤه عليه الصلاة والسلام، وإن كان في الصلاة والثناء عليهم كما في التشهد فيدخل في ذلك كل من كان على ملة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن التعبير الذي عبر به شيخ الإسلام في هذا الموطن ينفي ما ذكر، والمراد بهم ما جاء في حديث زيد بن أرقم، لأنهم هم القرابة، هم القرابة، والقرابة الذين لهم الود ولهم المحبة ولهم التقدير هم قرابته عليه الصلاة والسلام ممن كان على السنة والخير والصلاح والاستقامة ونحو ذلك. أما من كان على بدعة وضلال وانحراف وزيغ فليس له ذلك، بل نبغضه لما فيه من المعاصي والذنوب أو الابتداع ونحو ذلك. وهذا ما قرره جماعات من أهل العلم، منهم الإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى. فقوله ومودة القربى، قرابة النبي عليه الصلاة والسلام، بها أتوسل. التوسل هو التوصل إلى الشيء، والتوسل كما يقسمه أهل العلم ينقسم إلى قسمين: توسل مشروع وتوسل ممنوع. أما التوسل المشروع فالتوسل الأول توسل بأسماء الله جل وعلا وبصفاته سبحانه وتعالى، فهذا توسل مشروع، كأن تقول يا رحيم ارحمني ويا غفور اغفر لي ونحو ذلك، لقوله جل وعلا ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، هذا توسل. وكذلك في قصة الرجل الذي سمعه النبي عليه الصلاة والسلام يصلي فقال اللهم إني أسألك أنك الغفور الرحيم يا ذا الجلال والإكرام إلى آخر الحديث، فقال عليه الصلاة والسلام لقد سأل الله باسمه الأعظم الذي إذا سئل به أجاب. القسم الثاني من أقسام التوسل المشروع التوسل بالإيمان والأعمال الصالحة، هذا توسل مشروع. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار، هذا توسل بالإيمان. والتوسل بالأعمال الصالحة ما يدل عليه ما جاء في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قال بينما ثلاثة نفر في من كان قبلكم مشوا في برية إذ جاء مطر فدخلوا في غار فانطبقت عليهم صخرة، فقيل إنه لا ينجيكم من هذه الصخرة إلا عمل صالح، فذكر الأول أنه كان بارا بوالديه ثم قال في آخر قصته اللهم إن كنت فعلت هذا ابتغاء أجرك فافرج عنا ما نحن فيه، هذا فيه التوسل بالعمل الصالح، فانفرجت عنهم الصخرة إلا أنهم لا يستطيعون الخروج. وقال الثاني لما ذكر قصة عفافه وتركه المال لابنة عمه فقال اللهم إن كنت فعلت هذا ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه، فانفرجت عنهم الصخرة شيئا إلا أنهم لا يستطيعون الخروج. وقال الثالث لما ذكر قصة أجرائه اللهم إن كنت فعلت هذا ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه، فانفرجت عنهم الصخرة وخرجوا يمشون. فيقول أهل العلم هذا فيه جواز التوسل بالعمل الصالح، وما نحن فيه من هذا القبيل، لأن محبة آل البيت ومودة آل البيت من القربة ومن العمل الصالح فهو يتوسل بها رحمه الله تعالى. القسم الثالث التوسل بدعاء الصالحين الأحياء، وهو أن يطلب من الحي الصالح أن يدعو له، كما كان الصحابة رضي الله عنهم يطلبون من رسول الله صلى الله عليه وسلم في حياته أن يدعو لهم، فيدل على ذلك ما جاء في الصحيحين من حديث أنس والنبي عليه الصلاة والسلام قائم يخطب، فجاء رجل فقال: يا رسول الله، هلكت الأموال وانقطعت السبل، فادعوا الله أن يغيثنا. فدعا النبي عليه الصلاة والسلام، ثم دخل في الجمعة الثانية كذلك، وكذلك أم سلمة رضي الله عنها أو أم سلي جاءت إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقالت: يا رسول الله، هذا أنس غلامك فادعوا له. فدعا له النبي عليه الصلاة والسلام. في حديث ابن عباس في صحيح مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام رفعت له امرأة صبيا فيه شيء من الجن، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: أخرج خسئت. فهذا فيه دعاء. وكذلك كانوا يرسلون أبناءهم فيبرك عليهم عليه الصلاة والسلام، أما بعد مماته فلا. فقد جاء في صحيح الإمام البخاري أن عمر رضي الله عنه لما أجدب الناس في زمنه قام يستسقي، ثم لما صلى بهم وخطب قال: يا عباس، قم فاستسقي لنا. وكان يقول: اللهم إنا كنا نستسقي بنبيك، وها نحن نستسقي بعم نبيك. فقام العباس فاستسقى، فسقاهم الله جل وعلا. فهذا فيه دلالة واضحة على أنه لو يجوز دعاء غير الله ولو كان نبيا، أو التوسل بدعاء الصالحين الأموات، لدعا الصحابة رضي الله عنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ الانتقال من الفاضل إلى المفضول لا يدل إلا على تحريم دعاء الفاضل في هذه الحال. هذا ما قرره جماعات من أهل العلم. وأما التوسل الممنوع فمنه التوسل بجاه النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه محدث ويدخل في الشرك بالله جل وعلا، إذ لم يدل على ذلك كتاب ولا سنة، والأمر أمر عبادة ويحتاج إلى توقيف، ولا يجوز في ذلك التخرص بغير علم. وبعضهم يستدل بحديث: من سأل الله سبحانه وتعالى فليسأله بجاهي فإن جاهي عند الله عظيم. هذا الحديث حكم عليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتاب التوسل والوسيلة بأنه حديث باطل، وكذلك قرر هذا الإمام العلامة الألباني رحمه الله تعالى في سلسلة الأحاديث الضعيفة. فالتوسل بجاه النبي صلى الله عليه وسلم توسل ممنوع، وهو من أنواع الشرك. وطلب الدعاء من النبي عليه الصلاة والسلام بعد مماته كذلك. والنوع الثاني من التوسل الممنوع التوسل بدعاء الصالحين الأموات، توسل بدعاء الصالحين الأموات كذلك توسل ممنوع محرم، هو من دعاء غير الله جل وعلا. وهذا له مقام آخر تذكر فيه الأدلة بشيء من التوسع وبيان بعض يعني أقسام التوسل الأخرى، لكن من أراد التوسع في هذا المقام يرجع إلى كتاب شيخ الإسلام المشار إليه آنفا، قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة، كتاب العلامة الألباني رحمه الله تعالى في التوسل المشروع والممنوع، وكذلك العلامة ابن عثيمين له كتاب في هذا المقام. قال: ولكلهم قدر وفضل ساطع. ولكلهم يعني الصحابة رضي الله عنهم، ولكلهم قدر وفضل ساطع، وفي بعض النسخ ولكلهم قدر على وفضائل. وهذا لا شك فيه، ومن أراد أن يتثبت من ذلك فليرجع إلى النصوص العامة التي فيها الثناء على جميع الصحابة رضي الله عنهم، من أنفق من بعد الفتح ومن أنفق قبل الفتح وأنفق بعد الفتح، السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. لقد رضي الله عن الذين يبايعونك تحت الشجرة، وكذلك حديث أبي سعيد الذي سلف الذي سلف ذكره يدل على ذلك. وقد ألف أهل العلم في فضائل الصحابة رضي الله عنهم، فما من كتاب من كتب السنة والحديث إلا وتجد كتاب المناقب، وبعد مناقب الأنبياء مناقب الصحابة رضي الله عنهم. فصحيح البخاري، صحيح مسلم، وبقية كتب الستة. الإمام أحمد له كتاب اسمه فضائل الصحابة، ذكر فيه صحابة النبي عليه الصلاة والسلام وذكر فضائلهم على سبيل العموم، وذكر فيه فضائلهم على سبيل الخصوص، وهو من أنفس ما ألف في هذا الباب. وكذلك الكتب التي ألفت الصحابة التي أشرنا إليها في أول الكلام يذكر فيها فضائل الصحابة في المقدمة على سبيل العموم، ثم في التراجم على سبيل الخصوص. والذي عليه أهل السنة والسلف الصالح عليهم رحمة الله أنه يجب الإمساك عما شجر بين الصحابة رضي الله عنهم فيما حصل بين علي ومعاوية رضي الله عنهم أجمعين، وما حصل بين عائشة وعلي رضي الله عنهم أجمعين ونحو ذلك. هذا الذي عليه أهل السنة والجماعة، ولا يجوز الخوض في ذلك خلافا لبعض المفتونين من المعاصرين الذي يقول ويقرر أنه يجوز أن تذكر من تذكر، وذكر الفتن والملاحم التي حصلت بين الصحابة في المحافل والمجالس التي تسبب إغار القلوب عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأكثر ما يذكره المؤرخون وأصحاب السير فيما حصل في الفتنة أكثره ملفق كذب. وأحسن من بين ما حصل بين الصحابة وبين وجل الأمر هو الإمام أبو بكر ابن العربي المالكي رحمه الله تعالى في كتابه العواصم والقواصم. فهذا كتاب العواصم من القواسم كتاب مفيد جدا لطالب العلم، إلا أنه يحذر من أمر فيه كما يقوله شيخنا الوادعي رحمه الله تعالى من جرأته على تضعيف بعض الأحاديث الصحاح، كبعض الأحاديث التي في الصحيحين كحديث يعني من منكن التي تنبحها كلاب الحوأب، الحديث الصحيح. الشاهد أن هذا كتاب مفيد، وكذلك ما ذكره الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى في كتابه البداية والنهاية مما يرجع إليه، لأنه إمام محقق بحق. وما ذكره الإمام الذهبي رحمه الله تعالى في كتابه تاريخ الإسلام مما يرجع إليه ويستفاد منه. فالذي عليه أهل السنة والجماعة والذي عليه سلفنا عليهم رحمة الله الإمساك عما شجر بين الصحابة، كما قال عمر بن عبد العزيز عليه رحمة الله لما سمع رجلا يقع في علي رضي الله عنه قال: يا ابن أخي، إن هذه فتنة أنجى الله منها سيوفنا فلتنجو ألسنتنا. هذا الذي عليه السلف. ونعتقد أن الصحابة رضي الله عنهم دائرون بين أمرين، مصيب له أجران ومخطئ له أجر واحد، كما جاء ذلك في الصحيحين: إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، أجر على اجتهاده وأجر على إصابته الحق، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر واحد، أجر على اجتهاده وخطأه مغفور له، كما جاء في الصحيحين من حديث عمرو بن العاص رضي الله عنه. هذا الذي عليه أهل السنة والجماعة. وأما ذكر ما شجر بينهم والتفصيل في ذلك والاعتماد على بعض كتب السير أو بعض كتب التواريخ التي لا تتحرى الحق أو التي قد يكون بعض رواتها موسومين بالكذب أو الضعف أو الوهم أو موسومين بالبدعة كبدعة التشيع، فهذا يجب الحذر منه. قال: ولكلهم قدر وفضل ساطع، لكنما الصديق منهم أفضل. هنا بين رحمه الله تعالى على سبيل الإجمال، ثم فصل شيئا من التفصيل، وهذا المقام ينبغي أن يفصل فيه كما فصل شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. نحب جميع الصحابة رضي الله عنهم ونودهم ونقر بفضائلهم، إلا أنهم على مراتب ودرجات في الفضل والعلم كذلك، كما قسمهم جماعة من أهل العلم إلى 10 طبقات. وأفضل الصحابة على الإطلاق هو أبو بكر الصديق رضي الله عنه، واسمه عبد الله بن عثمان رضي الله عنه، وهو الصديق الأكبر، صديق هذه الأمة، وورد في فضائله ما لم يرد في فضائل غيره. وقد يعني ذكرت بعض الآيات التي أجمع المفسرون أن المراد بها أبو بكر رضي الله عنه، كقوله جل وعلا: إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين، إذ يقول لصاحبه ثاني اثنين إذ هما في الغار، إذ يقول لصاحبه: لا تحزن إن الله معنا. فهذا بإجماع المفسرين أنه أبو بكر رضي الله عنه. وكذلك في قوله سبحانه وتعالى: ولا يأتي لأولو الفضل منكم والسعى إلى آخر الآيات إلى أن قال: فاعفوا واصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم. المراد به أبو بكر الصديق رضي الله عنه. وكذلك قوله جل وعلا: وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. المراد به أبو بكر الصديق. وكذلك في فضله جاءت السنة زاخرة، ومن ذلك قوله عليه الصلاة والسلام فيما رواه البخاري من حديث ابن عباس، وهو عند مسلم من حديث أبي سعيد ومن حديث ابن مسعود: لو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ولكن صاحبي وأخي. فهذا فيه فضل لأبي بكر. وقوله عليه الصلاة والسلام: كل خوخة في المسجد تغلق إلا خوخة أبي بكر، هذا يدل على فضل أبي بكر. ولما مرض النبي عليه الصلاة والسلام وأمر الناس أن يأمروا أبا بكر بالصلاة، فقالت عائشة رضي الله عنها: إنه رجل أسيف، وإذا بكى لا يسمع الناس قراءته، فقال: يأبى الله ورسوله إلا أبا بكر. ولما تقدم عمر رضي الله عنه من غير علم قال عليه الصلاة والسلام: يأبى الله ورسوله إلا أبو بكر. وكذلك في فضله ما جاء في الصحيح في قوله عليه الصلاة والسلام لما صعد أحدا وعليه أبو بكر وعمر وعثمان، قال: أثبت أحد فإنما عليك نبي وصديق وشهيدان. هذا فيه فضل لأبي بكر. حديث أبي موسى في صحيح البخاري وغيره أن النبي عليه الصلاة والسلام كان جالسا في بستان وقد دل رجليه في بئر، فكان في ذلك اليوم يحرسه أبو موسى، فإذا برجل يهز الباب، فقلت: من؟ فقال: أبو بكر. فقلت: مكانك حتى أسأل أو أستأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فذهبت فقلت: أبو بكر على الباب يستأذن. فقال: أذن له وبشره بالجنة. هذا فيه فضل لأبي بكر الصديق رضي الله عنه، وهو الذي اختاره الله واختاره نبيه عليه الصلاة والسلام لصحبته. كان يريد أن يهاجر، فكان النبي عليه الصلاة والسلام يقول له: انتظر لعل الله سبحانه وتعالى يختار شيئا، فاختاره الله سبحانه وتعالى لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم، وهو الذي لم يفارق رسول الله صلى الله عليه وسلم سفرا ولا حضرا عليه الصلاة والسلام. وهو من 10 المبشرين الذين وردوا في حديث سعيد بن زيد لما قال عليه الصلاة والسلام: أبو بكر في الجنة وعمر في الجنة وعثمان في الجنة وعلي في الجنة وسعد في الجنة وعبد الرحمن بن عوف في الجنة وأبو عبيدة في الجنة والزبير في الجنة ولو شئت لسميت العاشر. ويقصد نفسه رضي الله عنه سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل. والحديث عند الترمذي وغيره بإسناد صحيح. فهذا كذلك يدل على فضل أبي بكر. ومن الأدلة على فضله ما جاء في صحيح البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كنا نقول والنبي عليه الصلاة والسلام حي أفضل الصحابة أبو بكر ثم عمر ثم عثمان. هكذا جاء في الصحيحين. جاءت في بعض الروايات في الصحيح قال: وكان يعني النبي عليه الصلاة والسلام يسمع بذلك ولا ينكره. هذا بإجماع الصحابة. كنا يدل على أنه ليس قولا لابن عمر فقط رضي الله عنه، بل هو قول لجميع الصحابة. وهذا الذي عليه أهل السنة والجماعة، أن أفضل الصحابة هو أبو بكر رضي الله عنه، ليس بينهم خلاف. وخالفت في ذلك الخطابية فقالت بأفضلية عمر، وكذلك الراوندية فقالت بأفضلية عثمان، وكذلك الشيعة فقالت بأفضلية علي. وليست هذه الأقوال بمذهب ولا قول لأهل السنة والجماعة، ولم يقل أحد منهم من السالفين ولا الخالفين أن أحد من الصحابة أفضل من أبي بكر الصديق رضي الله عنه، لما دلت النصوص على ذلك. حتى قال بعض أهل العلم أن خلافة أبي بكر رضي الله عنه ثبتت بالنص، لم تثبت بالإشارة ولا بالاجتهاد. وهذا قرره ابن أبي العز رحمه الله تعالى في كتاب شرح العقيدة الطحاوية وغيره من أهل العلم، وهو قول كثير من أهل العلم من أهل الحديث وغيرهم، أن خلافته ثبتت بالنص. فقوله لكنما الصديق، المراد بالصديق هو أبو بكر رضي الله عنه، والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون. فالمراد به أبو بكر الصديق رضي الله عنه. وقيل سمي أو لقب بالصديق لأنه صدق النبي عليه الصلاة والسلام ولم يتردد في الإيمان به. ويدل على ذلك ما جاء في الصحيح في قصة الإسراء والمعراج. فجاء المشركون يظنون أنهم سيظهرون من أبي بكر بشيء، فقالوا: يا أبا بكر، ألم تسمع إلى ما قال صاحبك؟ قال: وما قال؟ قالوا: قال أنه عرج به، يعني أسري به إلى بيت المقدس ثم عرج به إلى السماء. فقال رضي الله عنه: والله لو قاله لكان حقا. فصدقه قبل أن يسمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد جاء في الحديث: كذبني الناس وصدقني أبو بكر وواساه بماله ونفسي ولم يترك شيئا. ويدل على فضله رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام حث يوما على الصدقة، فقال عمر: فوافق مالا عندي، فقلت اليوم أسبق أبا بكر، فذهبت وأتيت بنصف مالي. فلما أتيت إلى النبي عليه الصلاة والسلام قال: ماذا تركت لأهلك؟ قال: تركت لهم مثله. تأمل البذل والعطاء والجود والنفقة. قد يعجز كثير من الناس أن يبذل ربع ماله وعشر ماله. فجاء أبو بكر فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: كم تركت لهم يا أبا بكر؟ قال: تركت لهم الله ورسوله. وذكر بعض أهل العلم أن أبا بكر خرج من ماله أكثر من مرة، أكثر من مرة وهو يخرج من ماله. ويدل على فضله أنه أعتق أو أنه أسلم على يديه، قيل من العشرة المبشرين ستة أسلموا على يدي أبي بكر ويأتون يوم القيامة في ميزان حسناته. نكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. تفضل. تفضل يا يقول هنا هناك من العلماء من يقول أن طلب الدعاء من الصالح الحي على نوعين النوع الأول إذا كان لعامة الأمة كما في حديث الاستسقاء والنوع الثاني وهذا ممدوح وأما إذا طلبه لنفسه فمذموم المسألة فيها خلاف بين أهل العلم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى يرى أنه ممنوع لا يطلب الإنسان الدعاء من غيره كما ذكر ذلك في التوسل الوسيلة وكذلك الظاهر فيما أذكر ذكره في الرد على الأخنائي وفي الرد على البكري وشيخنا رحمه الله تعالى الشيخ مقبل كان يرى الجواز ويستدل بما جاء في صحيح مسلم من حديث عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال خير التابعين أويس بن عامر القرني من قرن من مراد فكانت له أم هو بها بار وكان به برص فدعا الله فبرئ إلا موضع درهم فإذا لقيته فاسأله يدعو لك فإنه مجاب الدعوة هذا الذي كان يستدل به شيخنا وهو دليل قوي وشيخ الإسلام يعلل ذلك أنه من صرف القلوب عن الله وكذلك فيه دعاء المخلوق والإنسان بدعوته للمخلوق يدل نفسه أو نحو ذلك لكن هنا قد يقال إذا أراد الإنسان أن ينفع الداعي وينفع نفسه فهذا لا شك أنه مطلوب ووجه نفع الداعي ما جاء في صحيح مسلم من حديث أبي الدرداء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من دعا لأخيه بظهر الغيب وكل الله له ملكا وقال لك بمثله فإذا كان يقصد نفع الداعي ونفع نفسه فهذا لا شك ولا إشكال في جوازه ويبقى الأمر في غير أن يكون هناك قصد والظاهر أن الأمر واسع في ذلك هنا يقول بعضهم يستدل بحديث الأعمى قد سبقت الإشارة إلى أن هذا المقام ليس مقام التوسع وحديث الأعمى أجاب عنه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وضعفه جماعات من أهل العلم منهم العلامة الألباني رحمه الله تعالى ولو ثبت فليس فيه دلالة على التوسل لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال قم فادعو قال له قم فادعو فالصحيح أنه ليس فيه دلالة على جواز التوسل بالصالحين، وإنما فيه دعاء الصالحين، وكان النبي عليه الصلاة والسلام قد أمره أن يدعو. يقول هنا: هل الشيعة العوام يعتبرون كفارا؟ الشيعة طوائف، منهم طوائف كفار كالاثنى عشرية، هؤلاء كفار، الإسماعيلية الباطنية، هؤلاء كفار، لأن أصولهم تناقض أصول الإسلام، تناقض أصول الإسلام. الروافض الاثنى عشرية، يقول شيخ الإسلام كفار، لكن مسألة التعيين هذا يحتاج إلى إقامة الحجة وبيان المحجة، لكن نقول كفار. هذا ما يذكره شيخ الإسلام في رده على ابن المطهر في كتابه منهاج السنة النبوية، وهذا قرره جماعة غير ابن تيمية. القحطاني ماذا يقول؟ إن الروافض شر من وطئ الحصى. فلا شك أن هذا الحكم صحيح، أما غير الروافض أو غير الإسماعيلية فلا يصلون إلى حد الكفر، كالزيدية مثلا عندهم بدع وضلالات، وكذلك الشيعة الذين لا يكفرون أبا بكر ولا عمر ولا يعتقدون العصمة في غير النبي عليه الصلاة والسلام، ولا يقولون بنقص القرآن، ولا يتهمون عائشة بالزنا أو نحو ذلك، لأن الروافض يتهمون عائشة بالزنا، وقد قال الإمام الخطابي رحمه الله تعالى: أجمع أهل العلم على أن من قذف عائشة بالزنا بعد نزول براءتها فهو كافر، وأجمع أهل العلم على أن من أنكر حرفا من كتاب الله فهو كافر. كيف هم ينكرون صور ويقولون أن القرآن ناقص؟ يقول هنا: ما المقصود من قولك في شرط الصحابي وإن تخللت ردة في الأصح؟ أي أن هذا الصحابي آمن بالنبي عليه الصلاة والسلام ثم ارتد ثم رجع إلى الإسلام ومات على إسلامه، فالردة لا تضر ولا تقطع الصحبة، هذا ما قرره جماعة من أهل العلم. يقول هنا: هل الإمام أحمد يجوز التوسل بالرسول صلى الله عليه وسلم؟ لا أعلم ذلك، لكن المذكور عن الإمام أحمد جواز الحلف به عليه الصلاة والسلام كما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وبين ضعفه، والصحيح أنه لا يجوز الحلف به عليه الصلاة والسلام للنصوص الواضحة: من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. وحديث ابن عمر عند الترمذي وحسنه العلامة الألباني رحمه الله تعالى: من حلف بغير الله فقد أشرك، وهذا عام. فهذا قول للإمام أحمد، أما في التوسل فلا أعلم ذلك. يقول هنا ما يذكره أهل التاريخ من أن الدولة الأموية كانوا يسبون آل البيت على المنابر، هذا ذكر من كثير من بني أمية، ذكر من كثير من بني أمية أنهم كانوا يسبون آل البيت. ولهذا لما ولي الخلافة عمر بن عبد العزيز وكانوا يسبون آل البيت على المنابر إذا انتهت الخطبة، فلما ولي الخلافة وخطب أول خطبة، فلما انتهى من خطبته انتظر الناس أنه يسب آل البيت كما كان يصنع غيرهم من بني أمية، لأنه من بني أمية، فقال: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، في قراءة لعلكم تذكرون. فهنا أشار رضي الله رحمه الله تعالى إلى أنه لا يجوز السب، بل يجب التعامل بالعدل، ويجب إعطاء ذي القرابة حقه. بعض الخطباء إذا انتهى من خطبته دائما ينهيها بهذه الآية، وهذا ليس من السنة، ليس من السنة، إنما قالها عمر بن عبد العزيز في هذا الموطن ولم يداوم عليها، بل أشار إلى جواب على سؤال يطرح نفسه بنفسه كما يقال. هم منتظرون أنه يسب كما كان يصنع غيره، فأجاب بهذه الآية وذكر هذه الآية موعظة وذكرى: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، ومنها السب واللعن على رؤوس المنابر وعلى غير رؤوس المنابر. فهذا ورد عن بعضهم، منهم الحجاج بن يوسف وغيره. وهنا رأيت من يسأل عن حديث لا وصية لوارث، الحديث ثابت، الحديث ثابت عند الترمذي وغيره، لا وصية لوارث، جاءت زيادة إلا أن يشاء الورثة، لكنها زيادة باطلة، زيادة باطلة. ومعنى الحديث أنه لا يجوز للمورث أن يوصي لوارث يرثه من غير أن يكون هناك من يحجبه، فلا يجوز أن يوصي لابنه أو لأبيه أو لأمه أو لزوجته أو لأخته إذا لم تكن محجوبة، أو لابنته أو نحو ذلك، لأن هذا فيه تجاوز وتعدي لحدود الله. لأن أول الحديث إن الله أعطى لكل ذي حق حقه، فلا وصية لوارث. أما إذا أوصى لوارث فالصحيح من أقوال أهل العلم وهو الذي عليه الجمهور أن ذلك راجع للورثة المرشدون، فإن أجازوه نفذت لأن الحق لهم، فأسقطوه فيسقط. ومعنى الورثة المرشدون ألا يكون فيهم صبيان أو سفهاء أو مجانين الذي يصح تصرفه، فإذا أجاز من يصح تصرفه وأجمع على ذلك فتنفذ لأن الحق لهم فيجوز إسقاطه. وبعض أهل العلم يرى المنع، وهو قول أبي محمد ابن حازم عليه رحمة الله، وقول مرجوح. لا شك إذا كانت محرمة يأثم، لكن إذا كان جاهلا يعذر بجهله. يقول هنا قول المؤلف كلهم لي مذهب، فيه دقة في التعبير، لأن لفظ كل يفيد العموم، وعلى هذا يكون فيه فائدة الرد على من يبغض أو يطعن في بعض الصحابة أحسن، وهذا قد سبقت الإشارة إليه. هنا يقول يا سائلي عن مذهبي وعقيدتي، هل يفهم من هذا البيت أن الإنسان يصدع ويبين منهجه وعقيدته بدون أن يطلب منه ذلك؟ هذا لا نقول أنه يفهم، بل يجب على الإنسان أن يبين منهجه وعقيدته، لأن الذي يتستر بعقيدته ومنهجه يدل على أنه يخفي شيئا. أهل السنة ظاهرهم وباطنهم واحد، لا يخفون شيئا من عقائدهم، بل يظهرون عقائدهم ويبينون مناهجهم. وأما طريقة غير أهل السنة والجماعة من الحزبيين ونحوهم فتراه يخفي عقيدته ولا يظهرها إلا لمن يثق به، وهذه عقيدة الروافض التقية، فتراه لا يبين عقيدته إلا لمن يثق به. وعندهم التقية من أصول الدين، حتى قالوا من لا تقية له فلا دين له. فيجب على الإنسان أن يبين ويصدع بالحق ويبين عقيدته ومنهجه وطريقته. وألف كثير من أهل العلم في بيان عقائدهم كالإمام الطحاوي رحمه الله تعالى، الإمام أحمد رحمه الله تعالى، الإمام الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، كذلك الشيخ العلامة محمد بن صالح بن عثيمين وغيرهم من أهل العلم بيّنوا كثيرا من ذلك.